مسألة زينة الحديث للرجال والنساء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأمر الأول في حكم هذه الزينة المصنوعة من الحديد، من قال بجوازها استنادا إلى فهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل التمس خاتما ولو من حديد، فهذا القول ليس على صواب، لأن الحجة التي احتج بها لا تفيد المحتج بها عليه. فالتمس خاتما ولو من حديد، ولوها هنا ليست لإقرار صناعة الحديد أو إقرار وجودها أو إقرار لبسه، ولكنها ذكر لواقع، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة. وقد علمنا أنه ليس هناك مسجد في حجم مفحص القطاء، يعني المكان الذي تضع القطاة وهي طير نحو الحمامة تضع فيه القطاة بيضها، فهو من باب المثل، يعني تمس خاتما أي شيء ولو كان غير ذي قيمة. الأمر الثاني أن النص قد جاء صراحة على المنع من الزينة التي تكون مصنوعة من حديد، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الحديد، وقال للرجل الذي يلبسه: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. وقال في خاتم الذهب: جمرة من نار. وذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما طهرت كف فيها خاتم حديد. ومسألة التشبه بأهل النار هذه مسألة التشبه في الدنيا بأهل النار في القول والفعل، الأصل فيها المنع والأصل فيها الذم، كمثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومة الرجل على بطنه: أنها ضجعة أهل النار. ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: هو منهم ومعهم. فلا شك أن هذا ناسخ إذا فهمنا من التمس خاتما ولو من حديد أنه مبيح، فهذا ناسخ الإباحة لا شك، لوجود العلة غير القابلة للنسخ. يعني هذا من الأمور المهمة في معرفة الناسخ، أن يكون في الناسخ علة لا تقبل النسخ. هناك وهذه مسألة مهمة جدا، كمثل من علامات الناسخ تضاف إليها ويهتم بها، كعلى تأخر التاريخ عدم إمكان الجمع، كتأخر التاريخ وعدم إمكان الجمع بين الروايتين والنص الصريح على النسخ ونحو ذلك، يضاف وجود العلة غير القابلة للنسخ. وهل هذا في الزينة فقط أو أيضا في الملاعق والأطباق والأشياء التي تلتمس من الحديد؟ كما أن أيضا تحريم الذهب والفضة ليس فقط في الحلية، ولكن إذا اتخذت في الملاعق والأطباق والأواني وحتى في مرود المكحولة وفي أي استعمال من هذه الاستعمالات، لا، الحديد منهي عنه في الزينة، أما اتخاذه في غير ذلك فلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حلية أهل النار، فهو في الحلية فقط. أما استخدام الحديد في حديدة الموسى السكين وفي الأمور الأخرى من المراكب وما يشبهها من المنافع فلا بأس. فقد قال الله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع. الأمر الثالث تفاصيل في التفاصيل التي تلحق بأمر الزينة من الحديد. من هذه التفاصيل الحديد إذا كان صرفا، هذه الحالة الأولى، فهذا لا شك داخل في مسألتنا. الحالة الثانية الحديد ممزوجا ويغلب على الشيء الممزوج. الحالة الثالثة الحديد ممزوجا ولا يغلب على الشيء الممزوج. هاتان الحالتان داخلتان أيضا في التحريم، فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد يلوى عليه بفضة فرماه. الأمر الرابع الحديد ممنوع منه والذهب كذلك في اتخاذ الحليه منه. فماذا نصنع مما تصنع الحليه؟ تصنع من الفضه. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الذهب قال عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها أن شئتم، وقال ما ضر إحداكن لو اتخذت خاتما من ورق ثم صفرته بزعفران، يعني فيصير كلون الذهب. فلم يدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديد ولكن دل على الفضة، فإعراضه صلى الله عليه وسلم عن الفضة عن ذكر الحديد فيه نوع إشارة. أيضا كما قال أبو عطية الوادعي فيما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن قال كتب عمر إلى كوفة حلوا نساءكم الفضة. الأمر الخامس ما يشابه الحديد من النحاس، والنحاس أيضا ممنوع لما فيه من ريح الأصنام كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أيضا آثار، وكذلك الرصاص ونحو ذلك من المعادن. وقال أحمد رحمه الله لم تكن خواتيم الناس إلا فضة، يعني ليست من نوع آخر غير فضة. ويلحق بذلك الأمر الأخير أنه هل إذا كان كذلك منهيا عنه فهل يصلى فيه ما كان منهيا عنه فلا ينبغي له أن يصلى فيه، بل كما قاله أحمد حتى وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل إنه إذا صلى في ذلك يعيد الصلاة، وقد ذكرت طرفا صالحا من ذلك في كتاب الزينة. الله المستعان.